وبعض الناس يأتي بالترغيب. الله عز وجل أمر كليمه أن يراغب فرعون عسى أن يهتدي، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا إنسان وصل إلى قمة الطغيان، فكان لابد أن يعني سبحان الله يعني يرغبوا في رحمة الله عز وجل. لكن في ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، هذا ترهيب، لأنه إنسان علم الحق وأنكره، ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقرآن قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا، لماذا ينصر الناس؟ لأن الناس لا تريد إلا أن إيه؟ أن تصف نفسها بالخيرية، فذلك لا يجب أن تتحدثها إلا عما يرغبها. لأن كما قلنا في الحلقة السابقة، لو قلت لفلان هل ستوفي في رمضان هذا؟ عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي فيظهر في فلتات لسانه كما قلنا. نعم. فهو يقول لأنه عن ماذا يتوفى؟ إذا كلمت عن النار يقول أنا مالي، أنا مالي بالنار. وكأنه ليس يعني يعني سبحان الله، عمر الله يرضى عليه كان يضع إصبعه قريبا من النار عندما استطلق زوجته، ويقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ هذا الإنسان الذي شهد الرسول له بالحيرية كان يخاف أن يكون من المنافقين، وهم أشد الناس عذابا في النار في الدرس الأخر. أستحلفك بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ المسألة هنا يعني ليست إذا أمر الترهيب وارد في أمور الدعوة، لابد من ترهيب وترهيب. الرسول بشير ونذير، هذا الكلام في الجنة، عدد آيات الجنة، عدد آيات النار، عدد آيات الرحمة، عدد آيات العذاب. والله عز وجل خلق لكل مخلوق مكانا في الجنة ومكانا في النار، لكل مخلوق، لكل مخلوق. فمن اتقى الله ذهب إلى الجنة ووارث مكان الكافر فيها، هم الوارث، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هم سوف نأتي بهذه الميراث الحقيقي. ومن يذهب للنار أيضا يأخذ مكان والعياذ بالله. وربنا يقول عن نفسه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين أذهب بهذه الآيات؟ أتغافل عن آيات العذاب؟ لا. وإذا طلب منا أن نقفل البرنامج مثلا أو ألا نتحدث في جهنم وأهوالها كثيرا، والله يأتوني بنسخة مصحفية ليس فيها عن النار شيء وأنا أتوقف، لكن القرآن فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب. بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، عرفتم فضيلتكم منذ عام 1970 بأنكم لا تقومون بالتحضير لخطبة الجمعة، وعرف عنكم أيضا أنكم تحضرون جيدا للحديث في الدار الآخرة. والموضوع الوحيد الذي أجهز له هو الحديث عما بعد الموت، لأن ما ذهب أحد وأتى ليخبرنا، وليست الأمور هنا اجتهادية. ليست أمور اجتهادية، وإنما الأمر هنا قائم على آيات من كتاب الله ونصوص صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عن رسول الله. فهنا كلام ليس فيه اجتهاد، لأقول أصلا أنا أتصور أن عالم البرزخ كذا، وأنا أتخيل أن لا مفيش تخيل، ومن هنا يأتي إنكار المنكرون له. الله يرضى عنك. لكن القضية ليست تخيلات وليست شروح وليست مبنية على عقل، حقائق، لا حقائق من الكتاب والسنة. وعذاب الجهنم والنار حقائق من الكتاب، وسوف نرى كيف أنها حقائق قائمة. هناك من يقول انت لم تذهب لترى السراب بانه احد ارفع من الشعر واحد من الشعر. عظيم عظيم عظيم، والله عيني رسول الله ولسان رسول الله افضل من عيني واصدق من لساني، وهو لا ينطق عن الهوى. عندما قال هكذا، وانا اقرا كل يوم، كل يوم على الاقل 17 مره، اي شيء يعني عمارتين كبيرتين مما بعد الموت. ولم مالك يوم الدين بتذكرني، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او مالك يوم الدين. فإذا هذا أمر عن عما بعد الموت، هذا أمر اهدنا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم في الدنيا يسير على الصراط يوم القيامة سينجو. يقولون أن الأخبار التي نقلت إلينا لتحدثنا عن البرزخ وما فيه أخبار آحاد. الآحاد نعم قد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة، ولكن الآحاد قد يقوي، فقد تقويها آثار أخرى، ولكن سوف نري ونشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات نصوصا واضحة من الكتاب والسنة موثقة، وذلك وجب التحضير فيها. إلى الآن أنا لا أحضر، لا عندما آتي إليك بهذا ديننا ولا في غيره، وإنما عندما نرى الوجوه الباسمة المنشرحة المقبلة على الله وهذه المحبة والدعاء الصالحين، ينطلق لساني بما يعجز الإنسان عن التفكير فيه أو الترتيب له. ونعم بالله. وهذا كلام غير علمي. خارج اطار العلم. يا الامور مع الله سبحانه وتعالى لا تقاس بهذا المنطق العقلي. والله يعني ليس بعد العين اين كما نقل عرف. الدار الأخيرة منذ ما يقرب من 35 عاما، ما الجديد الذي يكون في الوعد الحق لقناة الشرق الفضائية هذا العام؟ النصوص كما هي. نحن عندنا محمد ابن محاورة ثلاثة، أو يعتبر في مثلث ذو رأس وقاعدة. هناك نص، وهناك واقع، وهناك إنزال الواقع على النص. نعم، النص على الواقع. يعني هناك نص وواقع، ثم المحور الثالث انزال النص على النص على الواقع. كل العلماء يعرفون النصوص، نعم، وكل العلماء يعرفون الواقع لانه يعيشونه، ولكن ليس الكل يستطيع ان ينزل النص على الواقع. فقد يكون نصوصي النزعه يتوقف عند النص، قد يكون ظاهري المذهب كابن حزم فيقف عند ظاهر النص. لكن نحن في الجديد فيما نقدمه في دعاء الحق ان واقع الامه تغير في الثلث القرن الاخير. نعم، في 30 عام الماضيه تغير واقع الامه كثيرا، والتغير اصبح سريعا. نعم، اصبح رتم التغيير سريع، والناس اصبح الغفله فيها اكثر. يعني اصبح الغفله فيه في التقنيات الحديثه. اصبح زمان كان الناس اذا جفت او يعني قحفت الارض من عدم هطول السماء يذهبوا لصلاه الاستسقاء. نعم، اما الان اذا انقطع الماء يقول لك قانون ندرة الماء، قانون كذا، ونجر نفسه القانون ونجر نفسه صلاة الاستسقاء. فبالتالي مع التقنيات الحديثة اصبح العالم الان يستطيع ان يعمل امطار صناعي، مطر صناعي لبعض الاماكن اللي ينزل فيها المطر واتكدت ان تهلك الزراعة. فيظن الانسان انه استغنى بعلمه عن خالقه. فنحن في الوعد الحق سوف ننبه ونوقظ الغافل، وننبه الذاكر ونعينه وباذن الله رب العالمين. ثم يعني اذا كان رحلتي لمده اسبوع اخذ الزاد الذي يكفي اسبوع، واذا كانت الرحله لمده شهر اخذ ما يكفي شهر. طب واذا كانت الرحله لا نهايه فماذا اعددت لها؟ هذا هنا ما هو الزاد الذي سوف ناخذ؟ يعني اول الاسئله المتوارده لنا جميعا مع الاخوه الزملاء الدعاء والعلماء، اول ما يموت متوفى في بيت، اول ما يموت ميت، اول ايه الشيخ اللي يصل له؟ هل قرات قران فاصل؟ هل الذكر؟ هل الصدقه الجاريه؟ هل من مالي؟ هل من مالي؟ بدل من كله انا اقدم رصيدي انا بنفسي، فلا اضمن ربما ابني بعد موتي يذكرني شهر شهران ثلاثا، كان بار سنه سنتين، بعد يكبر يتزوج يزور باولاده، ابويا الله يرحم ابويا، يذكرني الامامه سبحان الله. لكن نحن نريد ان ننبئ انفسنا، ان يعني نذكر هذا المشهد يوم القيامه عندما يقول يعني يا بني، ان تقول الام يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنه تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا امه انا اشكر ان انت من تكون، اليس عندك انت من حسنه؟ وما يفر المرء من ايه؟ اخيه وامه وابيه وصاحبته وابنيه، لكل امرئ منهم يومئذ سأل ما هو الشأن، عمله في الدنيا وجزاؤه في الاخره. فاحنا نريد ان نركز على هذا ما سوف نوضحه ونقدمه كي نتنبه، لان الناس شغلت عن الله عز وجل، شغلتها النعمه على المنعم، شغلتها الدنيا عن الاخره، شغلت يعني قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، ما عندهمش وقت كمان يستغفر، يعني ليش اعطيك توكيل للاستغفار عشان انا مش فاضي استغفر، ما عنديش وقت. هكذا قال بنو اسرائيل. يعني الان ربما هذه النغمه تتصاعد في هذه الاونه، كثرة الاعمال والاموال والسفريات والتجارات والاقتصاديات غرق الناس عن الله. يعني اصبح الان يشار الى الرجل بالصلاح عندما نكتفي ان نراه في صلاه الصبح في المسجد، هذا رجل من الصالحين. يعني نجلس في المسجد هكذا فقط ونترك الاعمال؟ هو يصلي بس، يصلي وينقض، يعني اذا قضيت الصلاه حتى الجمعه وهي فريضه تنتشر في الارض، لا تعطل بلاد الحياه. الايات الاخره في هذا العدد ايات سبحان الله، عبادات 110 ايه سبحان الله، القرآن ايات اعمار الكون من ثلث القرآن، فاعمار الكون بس من داخل نظرتنا للآخر. ايات العباده 110 ايه فقط في القرآن؟ فقط في القرآن، واعمار الكون والعمل الحياة اكثر من 2000 ايه ثلث القرآن. الله اكبر. طبعا لان اعمار الكون يختلف عن من يعمر الكون ابتغاء مرضات الله، وعن من يعمر الكون لكي يستولي على الكون. يعني انا بما اتاني الله من عقل وعلم انا اريد ان يعني ايه ان احوز الدنيا بحذافيرها عندي. نعم سبحان الله. لكن ان اعمر الكون لمرضات رب الكون هذا هو الفرق. هنا هذا ما سوف نوضح بامر الله ان شاء الله. وانا انقب عما كتب عن فضيلتكم وقفت امام قصاصة في عام 1989 ان لم تكن الذاكرة مع ما عرف عنك من اسمح لي في هذا المصطلح الانجليزي من كاريزما اعلامية مصطلح دلوقتي الكاريزما عينان وساعتان وصوت جهوري وملامح حادة فيها قوة وصوت فيها قوة فيه قوة لدرجة يعني اني ما تخيلت انك لا تستطيع ان تكمل موضوعا ما فاذا بي افاجئ بانك لم تستطع اكمال دركات النار في منبر اسد بن الفرات في عام 89 حدث هذا. اذكر ان عندما بدانا للحديث عن الموت وما بعده كان بفضل الله الاف المصلين وهم موجودين في المسجد بدانا الاول بحلقات السلام عن النار لننهي الحلقات عن الجنة. كنت انوي ان تاخذ النار 10 حلقات والجنة كذلك. بعد الحلقة الرابعة وانا في طريق من المسجد عائدا الى بيتي رأيت هذه الاعداد الغفيرة وهي عائدة تصل الى 50,000 مصلى في هذا المنطق كما كنا نسمع هنالك اتفاق بينك وبين ادارة مرور محافظة الجيزة لتنظيم مواقيت الصلاة كان ارى في وجوه الناس يعني رعب عجيب. الناس خرجت من المساجد كأنهم خارجون من قبورهم لأن الجعال الشديد بالحديث عن النار وناس يعني كان الأول كنت أعلم المريدين دائما على مدى السنين أنا بعد الخطبة بعد الدرس وبخروج وأنتم خارجين يعني تحدثوا في الموضوع نفسه. الشيخ ركز هنا الشيخ لم يركز الشيخ كان الواجب يزور كان يزور وهكذا تكون زي منتدى ثقافي في العودة بدل ما يتكلموا في الموضوع حتى يعيد الاستذكار تذاكر. فرأيت الناس في حالة من الهجوم العجيب ناس سر وكأن يعني أصابها على رؤوسهم الطير لا أحد يتكلم. أنا شخصيا لم أحتمل أن أخبر حلقات النار فتوقفت وقلت يا إخوة أنا لا أستطيع أن أتحدث في بقية الصور مع درس النار فنبدأ في الجنة وتحدثت عن جنة يمكن في 13 حلقة تقريبا. حتى الكلام في النار صعب لا تطيقه نفسك لأنه كلام لا يرد للإنسان أن سوف نشرح للإخوة المشاهدين والمشاهدات عن الغسلين والزقوم والوضع شيء الطعام والشراب واللباس لا تخيل إنسان لأنه كان مفتري في الدنيا. أصل واحد يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم لمن أراد أن يرحم يا أخي ده في ناس بفضل من ناس طوال حياتها في أنا أعرف والله أناس رجال ونساء مظلومين على مدى 50 سنة من حياتهم من يعوضهم يا أخي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن أراد أن يستغفر. لكن في ناس بتصر في ناس بتنكر وجود الله في ناس بتنكر الدين في إلى الآن مسلمين يقولوا ما فيش شيء اسمه حجاب للنساء يعني يا اخي رد الامر لو قال له مدير شركته ان الشمس ستشرق من الشمال مش من الشرق لقال نعم. لابد ان الحديث عن النار حديث صعب ولكن لابد من تضل انه في كتاب الله. عمر بن عبد العزيز كان ياتي بالعلماء كل ليله ويبدا كل عالم بعد ان ينيم احدهم بينهم واحد ينام في مجلس عمر مجلس الحكم ويتحدث كل واحد عن مرحلة من مراحل الموت. واحد يتكلم عن ان ملك الموت جاء اليه الان ليقبض روحه تفاصيل بما عنده من علم كتاب السنة. الله اكبر. ثم الاخر يتحدث عن او دخل البرزخ في القبر ويتحدث عن ما في القبر. الاخر يتحدث عن هبوعث يقول كنا نقوم من مجلس عمر كأنما بعثنا من قبورنا. يا الله. يبقى اذا القضية ان احنا لابد ان نذكر الناس بما بقى. يعني انا فجأة سوف اغادر هذه الدنيا. طب ماذا بعد؟ هذا التساؤل. فأريد أن ننبه على هذه القضية خطير هذا الكلام. نعم. لذلك من أصعب الموضوعات النار ودركات النار. والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يعزنا وإياكم المشاهدين في هذا الشهر الكريم منها ولذلك أقول للإخوة والأخوات في بداية الشهر الكريم فرصة قليلة الشياطين فلا نكن نحن شياطين. لا داعي أن نكون نحن شياطين. الدنيا غالبة يا شيخ. لضعف الإيمان عندنا. يعني ماذا يقول على هذا تربينا معلش كما سنقول ما قاله الاولون ان وجدنا اباءنا على امه. انا توقف والا لو سار الصحابه على ما سار عليه اباؤهم لما امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لطبيعه العمل الموجود الان. لا، الانسان يجب ان يبحث دائما عما ينجيه يوم القيامه. نعم، عما ينجيه يوم القيامه في العمل، في كل شيء، في كل حركات الحياه، في التعامل مع الزوجه، مع الاولاد، مع الجيران، في كل خطوه. ما الذي يجب ان اقوله؟ ما الذي يجب اعمله؟ يعني اقيس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يقيس. هذه الضرورات يقيسها العلماء ولا يقيسها صاحب الضروره، فان صاحب الحاجه ارعى. يعني مدير في مؤسسه عليه امر ما، ربما يكون مخالف للشريعه، هو مضطر لتنفيذ هذا الامر ضروره. لا، عليه بفقه الاولويات وفقه الموازنات، يسال اهل العلم. لان المساله يا اخي كل مسؤول في العالم له مستشار اعلامي ومستشار قانوني ومستشار مالي. حتى صاحب المؤسسه البسيطه له مستشار قانوني يرفع القضايا وكده. ما وجدنا مستشار ديني يقول له هل هذا الموضوع حلال ام حرام؟ ما وجدنا. هذه مصيبه. ايه، وكان الدين لهم يعني ما نحتاج مستشار في الدين؟ لا، كلنا نتحدث في الدين. معلش، كلنا مستشارين، دي مساله اخرى. خلاص يبقى الحمد لله. وربنا رب قلوب. ربنا رب قلوب، وقلوبنا لو نظرنا نحن لاستعذنا بالله من قلوبنا. سلم يا رب. الله، الى هذه الدرجه ترى الصوره قاتمه؟ هي الصوره ليست قاتمه، لكن المعاملات بين الناس يعني سبحان الله. ابو ذر رضي الله عنه كان في سنه 36 هجريه يقول: كان الناس وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم وردا لا شوك فيه. لسه يعني الطبعه الاولى. طبعا الخيريه. صحيح. فما بالنا نحن. الناس كائده بمئة لا تجد فيها راحله. الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم. راحله يعني واحد من الله. نعم، عليه الصلاه والسلام. برغم ما تغلغلتم في الدار الاخره وفي ايات العذاب وجهنم ودركات النار والعياذ بالله، وانواع واشكال العذاب وطعام وشراب ولباس اهل النار وحالهم يوم القيامه وهم فيها خالدون او لابسين فيها احقابا، وبرغم انك لم تستطع اكمال دركات النار في اسد بن الفرات ونزلت واكتفيت بهذا وحتى الى جانب الجنه، الا ان نراك باسم الثغر، بشوش الوجه، بهي الطلعه، متبسط هكذا، مقبل، متفائل، مشرق على الحياه. ما سر هذا؟ لان الله عز وجل اكرمني واكرم كل المشاهدين بنعمه الاسلام، وكفى بها من نعمه دون ان اساله. انا ما سالت ربي ان اكون مسلما، انا نزلت من بطن امي المسلمه، فوجدت بين عائلات واسر مسلمه، مجتمع مسلم، وتنقلت بين مسلمين، وانا الى كل مكان اشعر ان هذا اخي وهذه اختي وهذه امي وهذا ابني وتلك ابنتي. فالتفاؤل لان الله سبحانه وتعالى يعني ارسل لنا يعني من يمثل الشرع، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الا متفائلا. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ما روي الا بساما بين اصحابه. ما قصب جبينه الا اذا تركت حرمه من حرمات الدهر. هكذا نختفي اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان نتفائل، وبالعكس انا يعني انا اشيع التفاؤل في من حولي، لانني اكره تقصير الجبين. انا سالت مره رجل عنده 60 سنه زوجه تشكو منه انه لا يصلي، لا يذهب الى المسجد. قلت له اخر مره متى صليت؟ قال من 55 سنه. خمس سنوات؟ من خمس منذ عمر خمس سنوات. أتدري ما السبب؟ لا. يذكر الرجل من 55 عاما أنه دخل المسجد يصلي مرة، فقبله أحد مقطبي الجبين هؤلاء، فنهره وقال صلي آخر الصفوف. قال خرجت فلم أعد منذ 55 سنة. سلم يا رب. لو كتبه وربت عليه لكتبنا مصليا طوال هذه المدة. طبعا ده نقول ان هذا يعني تنادي من الرجل، لكن هناك اسباب. يجب ان نكون نحن مفاتيح خير مغاليق شر. والبسمه تفتح قلوب الناس. طيب، تساؤل هكذا. نعم. بالرغم من ان فضيلتكم لم تكملوا هذا الموضوع في عام 89، هل لديكم الرغبه الان لاتمام هذا الموضوع؟ والله نسال الله السلامه ان احنا عايزين نوضح يعني كيف يعني نعمل على عدم دخول النار. أنا لا أريد أن أتحدث عن النار، أنا أريد أن أتحدث عن النار التي أشعلناها نحن على أنفسنا في الدنيا بالبعد عن الله وبنسيان الآخرة وبغفلتنا وشغلتنا اموالنا واهلنا, فهذه هي المصيبه. فانا اريد ان يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات ان نطرق على ابواب المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات, يعني ان شاء الله وسوف تفتح بمشيئه الله لنوضح ما الذي يجب ان نعمله. واذا ربما تكون هذه اجابه على تساؤل مفاده, هل نحن بحاجه اليوم الى الوعد الحق؟ نحن في امس, فهذا هو الوقت الذي نحن في امس الحاجه اليه من الوعد الحق. كيف سوف تتكشف لنا اهوال غريبه او عجيب من مما نفسره ان شاء الله من الكتاب والسنه, تري انه يجب ان يتنبه الانسان. لان الخطيئه خطيره في ايه؟ الناس نيام في الدنيا, فاذا ماتوا انتبهوا. العكس العالم نيام, فاذا انتبهوا ندموا. ولم ينفع ندم بعد العدل. يعني مثال, نفرض انا الان اسال اي سؤال للاخوه المشاهدين ونحن في اول يوم في هذا الشهر الفضيل. نعم. لو يا فلان, لو جاءك الان قبل المغرب ملك المغرب وقال فرق الباب وظننت انه سائل, يعني فتح تخيل, يعني انا ملك المغرب, هل تذهب معه ام تقول انتظر حتى يمر الشهر حتى اقل من بعضه؟ طب مره سنوات, مره عقود, مره على كل واحد منا 40 و50 و60 عام, فلماذا لم نتجهز الى الان؟ هذا هو مفاد الوعد الحق. نعم. تعليق فضيلتكم على هذا الاسم الوعد؟ والله هذا اسم يعني نعم الاختيار, لانه من كتاب الله عز وجل, وحتى ان وعود الناس كلها للاسف الا ما رحم ربي صارت كاذبه, ولكن الوعد الحق الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى الحق, وهو الذي سوف نراه حقيقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنه حق وان النار حق وان الملائكه حق وان البعث حق وانك انت يا رب الحق. فالوعد الحق اسم جميل واسم على مسمى, ولعل الله ان يسر لنا ان نوضح للناس حقيقه الوعد الحق بامر الله تعالى. الله. هناك سؤال يعني على خاطري وفضيلتكم تتحدث, هو ان موضوع الدار الاخره من الموت والوصيه والمرض قبلهما وحتى يرث الله الارض ومن عليها, كتب فيه مؤلفات كثيرة وعلماء أفاضل وإما أفاضل, الإمام القرطبي والغزالي عليه رحمة الله, والمؤلفات كثيرة يعني ربما أشد تأثيرا لا على قلوب الناس التذكرة للإمام القرطبي. لماذا استهرت فضيلتكم بهذا الموضوع, هذه الشهرة الواسعة في هذا الزمن البسيط؟ أنا والله ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المخلصين. وأنا من أين جئت بهذه الأمور إلا من علمائنا الكبار هؤلاء الذين تركوا لنا هذا الخير الكبير, والذي ربما آثر به بعض العلماء أنفسهم وما آثرت به نفسي, وإنما قلت لا بد لي أن أوضح هذا الأمر للناس حتى يصير يعني ما عندنا من خير عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. اذا فضيلة الداعي الاسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي, في موضعنا الوعد بالحق سوف نتناول مجموعة من المحاور, منها مرض الموت و الوصية قبل مرض الموت, الوصية من الان, الوصية من الان, يعني يجب لذلك سوف نسبق في الحلقات الاولى بالوصية. انما نقول لهم يعني اوصي اقول انت تفول علي, انت تتمنى للنهاية, تتمنى لا, لا يتمنى احدكم الا ووصيته عند رأسه, وربما يحبس الانسان في العذاب مدة لانه ما كتب وصيته قبل ان يموت. تقول اكتب وصيتي, تقول الزوجة بعد الشر. لا لا لا, يجب ان يكتب الانسان, لا يتمنى احدهم الا وصيته عند رأسه. قبل يعني لما تتكلم مع موظف مسكين على الوصيه, بس انا ما عندي شيء يا عمي, الوصيه لا تخص المال, المال ده احد بنود الوصيه, لكن الوصيه موضوع خطير, لابد ان كيف وكم من اناس ضاعوا في الاخره لانه كان في وصيتهم مخالفه شرعيه. اذا الوصيه مرض الموت, علامات الساعه الكبرى والصغرى, الصغرى الاول وبعدين الكبرى, ها البرزخ وبعدين ده نزع الروح, نزع الروح. الله, الموضوع ده موضوع كبير, يعني الناس تسال طب يعني ملك مصر لما نازل ده في ثواني, وده كان يشرب كوب الشاي, ها, وما براسه هكذا, ده مساله بالنسبه لنا, بالنسبه له هو اخترق حاجه زمان والمكان, موضوع كبير الموضوع. وماذا البرزخ؟ ثم البرزخ, عالم القبر وما فيه, وهل اهل القبور يسمعوننا وهل يشعرون بنا وهل تصلهم اخبارنا وهل يتساءلون, وهل اذا جاءت روح جديده اليهم هل يتصبون, والبرزخ بالنسبه للذي تحطمت به طائره والذي غرق في البحر فاكلته الاسماك, اين برزخه؟ اين قبره؟ هذه امور يجب ان الناس تتساءل.

ذهب العبد الى النار يتوب. الانسان يغلق باب التوبة عند ظهور اول علامة من علامات الساعة الكبرى. وذلك خطورة الوعد الحق في هذا الكلام. الساعة الصغرى لما تظهر باب التوبة مفتوح. علامات الساعة الكبرى عندما تظهر اغلق. لم تكن تنفع نفسا ايمانا ولم تكن امنا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. انتهت. يعني اذا الناس فجأة استيقظوا وجدوا الشمس من الغرب اغلق باب العمل. ودي قرار العمل وفي الدنيا في الدنيا خلاص ربنا اعطانا علامات الساعه الصغرى عشان ننتبه دي. نعم خلاص اول ما تيجي اول علامه من علامات الساعه اغلق قلبها عامل زي ايمانه في العصر امنته خلاص بدل يعمل بقال انا وقد عصيت ودي قلبها والمسلسله بالضحك هذه يقدمنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في اخر رجل يخرج من النار ويقيم الله يعني خطوه خطوه الى ان يقربه من الجنه وسوف يعني باذن الله رب العالمين نكرم يعني انفسنا المشاهدين بشرح هذا الحديث الذي سماه علماء الحديث المسلسله بالضحك لما رواه ابن مسعود ضحك. واخيرا ينتهي بنا المطاف الى الجنه. وهذا لن نترك الناس ان شاء الله الا ان نوصلهم الى هذا المكان باذن الله على الاقل قولا وهم يعني عمل باذن الله الجنه وما فيها من سور والنور والاطيار والاشجار والانهار والنعيم المقيم وكما وضحها صلى الله عليه وسلم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لان موعد القيامه اقترب يا شيخنا. لا يعني اولا موعد القيامه اقترب من الزمن. يعني الرسول قال بعثت انا والساعة كهاتين وقال اقتربت الساعة يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها انت محمد علامة من علامات الساعة كيف لا افهم كيف يسألونك عن الساعة في ايان مرساها نعم فيما ويسموها علماء القراءات هاء السكتة صحيح انت من ذكراها انت يا محمد علامة من علامات الساعة. الله اكبر. هل هناك رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او دين بعد دين الاسلام؟ لا. او كتاب بعد القران؟ لا. نحن اخر الامم. قدرت الشمس تطلع من الغرب في ايه؟ في ايه؟ الم تنزع البركه من الوقت؟ ها؟ لا يستمع الى تعليم ولا يستحق الم يخون الصادق او يخون الامين ويؤتمن الخائن؟ الم يكذب الصادق ويصدق الكذب؟ هذه كلها علامات في صحيح البخاري ومسلم اوردها رسول الله من علامات الساعه الصغرى. نعم. تقريبا قد ظهرت. نعم. نعم. وسوف نوضحها تفصيلا. على اية حال هذه كانت بمثابه تمهيد واستعداد نفسي لنتعرف على جانبين مهمين. نعم. الجانب الاول الجانب الشخصي لفضيلتكم وما به من فكر حتى نكون سواد التقارب مع جميع الساده المشاهدين. وانا ما تكلمنا عن الفكر لكن تكلمت معي عن الاولاد وتركت خير وبركه ان شاء الله. الفكر سوف يظهر في ان شاء الله باذن الله في خطيات البرنامج ان شاء الله ان يكونوا معنا ايضا وهم مستعدون لبدء حلقات الوعد الحق كما غدا بامر الله تبارك وتعالى نعمل لهذا اليوم. ونحن نريد دعائهم لنا بالتوفيق في هذا وفي غيره ان شاء الله ونحمد الله بظهر الغيب. ونعم بالله. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام لها دعوه من خلال هذا البرنامج مع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخه الاستاذه الدكتوره عمر عبد الكافي لنعمل لهذا اليوم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. نلقاكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى في الساعة الرابعة والنصف حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من